هذا مع أحسن كتاب، الحمد لله هذا مع أحسن كتاب، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة التي نقتدي بهم، هؤلاء القوم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه، النموذج الواقعي لتطبيق الدين، النموذج العملي لتطبيق الدين. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا أروع أمثلة في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، مع أنهم ليسوا من الأنبياء ولا من المرسلين، يعني ناس اختارت الدين. ويعني العالم قديما كانوا لهم طريقة في تناول الأوامر الشرعية، في ناس اتخذت دينها هزوا ولعبا، ضيعوا الدين. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بدل الذين اتخذوا الدين هزوا ولعبا. في ناس لعبت بالدين، وفي ناس غيرت الدين، حرفت الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي ناس داموا دين غير دين الحق، وكانت لهم أديان مختلفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى: ولا يدينون دين الحق. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يسير على مراد الله سبحانه وتعالى، وألا ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. قال لكم دينكم ولي دين، كل واحد له طريقه، وكل واحد يعمل على شاكلته، وكل واحد يبذل غاية وسعه في اعتقاده أو في سبيل ما يراه هو الحق. والحساب عند الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. فإذا أردنا أن يكون لنا قدوة وأسوة في هذا الزمان الذي اختلطت فيه القيم والمبادئ، وتغيرت فيه النفوس، والناس بقت كبير عندها صغير والصغير عندها كبير، ولم تعد الناس تثق في أحد، يعني لا تثق في مناهج ولا تثق في أشخاص، يعني في زمن ضياع القدوات واختلال الناس الأفكار والعقول وضعف المسلمين وتدهور حالهم، حتى أنهم يعني على موائد الغرب يأكلون ويلتهمون كل ما أتى من عند الغرب، ويعظمون كل قيم الغرب حتى لو كانت قيم تصادم الشرع. كم نحتاج إلى أن نتدارس هذه القيم، سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القدوات الكبار في عز الأزمة الاقتصادية، وفي عز الجوع، وفي عز ضعف العرب، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على هؤلاء. لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بديل للنجاح الاقتصادي، ولا أنه صاحب خطة إنتاجية عظيمة، إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الحق، وكان عليهم أن يختاروا. كان منهم كبار وأغنياء ومتسلطين على الخلق، وكان منهم ضعفاء وفقراء ولا يكاد يستطيع أن يعيش، يعني كان في ناس بتعيش عايشة برمتها، وكان في ناس من أغنياء القوم. واليوم إن شاء الله إذا نتكلم عن هؤلاء، عن رجل من هؤلاء أغنياء القوم، يقول كان من كبار قريش، ونشأ في عائلة هي من أكبر عائلات قريش، وكان والده من أكابر قريش، يعني حتى أنهم كانوا يقولون أنه إذا نزل نبي فإنه سيكون هو اللي هو الوليد بن المغيرة، واللي هو رجل من القريتين عظيم، أنه هو رجل لو كان ينبأ حد في ثقيف أو مكة فهي كان هيكون الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة أحد أركان قريش، أحد ركن مهيب في قريش، يعني كان يقولوا قريش كلها بتجمع عشان تطعم الحجيج في سنة، والوليد كان يطعم وحده الحجيج في سنة. كان يقولون أن قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة اشتركت جميع القبائل في بناء الكعبة، وكان هناك ركن للوليد بن المغيرة، فكان رجل وكان لا يشرب الخمر، كان رجل منفق إنفاق غير عادي على العرب، كان معروف. ولكن هذا الرجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى أبى أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته، مع أنه لما سمع القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أخي الكلام ده كلام عظيم أوي، الكلام ده أنا عارف سحر وشعر وكهانة، وعارف كلام العرب، وعارف قصص العرب، وعارف نثر العرب، وعارف الرواية، وعارف الأشعار، لكن هذا الكلام مختلف، هذا الكلام لم أسمعه من قبل. ومع ذلك كفر الوليد المغيرة، وكان من نسل الوليد المغيرة خالد بن الوليد، هذا الرجل الصحابي سليم الأكابر. خالد الوليد سيف من سيوف الله. الوليد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن عجبه، وبدأ يقول إن الكلام ده كلام مختلف عن كل الأقوال الذي سمعتها من قبل. فكان أبو جهل خايف إن الوليد يسلم. ليه؟ لأن الوليد له بنون كثر، الوليد من بني مخزوم وهم من أكابر القوم، والوليد كان عنده بنين شهود، كان له أبناء، كان بيخد كده على في يمشي في الشارع كفاية ولاده كل واحد فيهم إيه يعني عظمة، يعني كان رجل في مكانة عالية. فلما سمع القرآن وتأثر به خافت قريش أن يسلم الوليد بن المغيرة، فذهب إليه أبو جهل وقال يا عم. وكان الوليد بن المغيرة تقريبا عنده 80 سنة، كان كبير في السن، فقال تزعم قريش أنك تحتاج إلى مال وأنهم يجمعون لك المال. شوف الخبيث، ما قالوش من ناحية إيه أنت بتكره منين، قال له نحن سمعنا أنهم بيجمعوا لك فلوس عشان أنت إيه، إن أنت محتاج فلوس، لأنك أنت بتسمع لمحمد وأتباعه، وإن محمد وأتباعه شعروا إن أنت محتاج فلوس. فقال أنا أطعم قريش، قد علمت قريش أني أغناهم، قال له أنا محتاج فلوس من حد. والثسارة فيه حمية حتى ذهب إلى القوم وهم يتكلمون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفكرون كيف يردون الناس الذين تأتي لتسمع ثم تسلم. مجرد ما حد بيسمع مرة بيسلم، واحد بيسمع مرة بيسلم، كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. مجرد ما واحد بيجي مرة يقعد مع نواصل مرة واحدة، يعني يقعد مع نواصل مرة واحدة فيسمع ثم يخرج فيصبح من أتباع النبي، يصبح داعية. اللي كان بيقعد معنا مثلا مجلس واحد بيطلع يتحمل قضية ورسالة. فهم قاعدين يفكروا يا ترى هنعمل ايه امام هذا، هنقول على محمد ايه، هنقول عليه كاهن، هنقول عليه شاعر، هنقول عليه مجنون، هنقول عليه ساحر. فهو قال لهم محمد ليس بساحر، وانتم تعلمون انه ليس بساحر. طب كاهن، محمد ليس بكاهن، ولا تكهن يوما ولا كذب يوما. طب شاعر، لقد علمنا الشعر والله الذي يقوله ما هو بالشعر. طيب هنقول عليه مجنون، انه من اعقل الناس، هو نفسه بيقول ويرد على نفسه. فقال ذروني افكر. فقال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد. ذا الراجل قاعد فكر وقدر، قال فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. نزلت فيه آيات القرآن، أن نزلت آيات القرآن تندد بالوليد بن المغيرة، هذا الرجل الذي لما عجزت قريش أن تجد حجة تقولها للناس عند من يستمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى لهم بحجة وقال إنه ساحر. واستدل ذلك، قال إذا أتى الناس ليستمعوا إليه يقولوا إنه يفرق بين المرء وزوجه. قال لهم إحنا عايزين نتخطى مسألة السماع إلى مسألة التأثير، إن الرجل ده بيؤثر، فإحنا هنقول لهم الرجل ده لو أنت سمعته هتلاقي فجأة نفسك تحولت، وإنت معنتش بتحب أهلك، إنه إيه؟ إنه فرق بين الرجل وزوجته، إنه فرق بين الرجل وأمه، إنه فرق بين الرجل وأبيه، إنه فرق بين الرجل وعائلته. فالوليد بن المغيرة هنا وضع توصيف للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. وتعلم قبيس، ويعلم العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالسحر قط، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وصلة الأرحام، لكنه أراد أن هو إيه؟ أن هو يخزل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صد عن سبيل الله. في هذا الواقع نشأ خالد، ونشأ خالد بن الوليد على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. طوال فترة مكة، الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طوال فترة مكة وخالد بن الوليد معادي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج خالد مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لأبناء الوليد ابنه الوليد، الوليد بن الوليد بن المغيرة. وهذا رجل الوليد بن الوليد عذبته مكة واشتدت عليه، ثم هاجر الوليد بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أبناء الوليد بن المغيرة ابن مسلم وابنين كفار، اللي هو خالد وأخوه. خالد بن الوليد خرج مقاتلا، وخالد كان تربى على الفروسية وتربى على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش فترة طويلة من عمره بكره النبي صلى الله عليه وسلم وبكره الصحابة ويقاتلهم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كان خالد في جيش المقاتلين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان من جيش الكفار. ولما خرج في أحد، كان خالد من كبار جيش الكفار، بل كان أحد قادة الجيش، وخالد هو من التف حول جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ولما جاءت الأحزاب خرج خالد مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد ظل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويلة، 18 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد كافر. أسلم خالد في السنين الأخيرة، آخر 4 سنين في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه يحكي قصة الإسلام ويقول: لما أراد الله بي الخير ما أراد، قذف الله في قلبي حب الإسلام وحببني رشدي، وقلت شهدت المواطن كلها على محمد، ليس موطن أشهده إلا وأنصرف، وأني أرى في نفسي أني في موضع في غير شيء. بيقول: أنا كل مرة كنت بقاتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت بحس بعد المعركة، أو بحس وأنا بقاتل أن الرجل ده في حاجة غلط، في حاجة غريبة. كل مرة أقاتل أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وإن محمدا سيظهر. كل مرة كنت أقاتل خالد يقول: لم يهزم في معركة قط، كان مقاتل فز. يقول الصديق: عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثل خالد. يقول: هو نساء العرب مش عارفة كيف واحد زي خالد. خالد بن الوليد بيقول: أنا كل مرة كنت أقاتل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت في كل المعارك منتصر عادي، لكن لما كنت بقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم كنت أشعر أني في موضع خطأ. قال: وإن محمدا سينتصر، وكنت كل مرة أقاتله أشعر أنه سينتصر. وهذه بالنسبة لخالد بنفسية المقاتل كانت قضية غريبة، لأن هو متعود على أن هو يهزم عدوه هزيمة نفسية، ومتعود أن يدخل بمعركة المنتصر بنفسية المنتصر. أي معركة بيدخلها هو متخيل نفسه المنتصر، وبيضع نفسه دائما يسبق أعداءه بخطوة. قال: فكنت أشعر أني في موضع في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية، بيقول بقى المشهد اللي فرق معايا قوي، وحسيت فعلا ان الرجل ده الرجل ممنوع. قال: لما خرجت الى الحديبيه، وكان خالد الوليد في جيش الكفار انذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام باصحابه لاداء العمره، مع ان هو في حرب اصلا مع قريش، بس النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل رحله عمره، رأى رؤيا ان هو يعمل عمره، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء وقال: لبيك اللهم لبيك، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد رايحين ايه؟ يطوفوا بالبيت، رايحين يعملوا عمره راجعين. وكان هذا في عز الأزمة، يعني في نفس الوقت اللي كانت بينه وبين حرب بين قريش حرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج لأداء العمره. النبي صلى الله عليه وسلم شجاع، ولم يأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم سلاح إلا قليل، يعني على قد الطريق كده من سلاح حلو. وخرجوا ملبين وقالوا نحن جئنا لنطوف البيت ونسعى ثم ننصرف. قالوا ما احنا مش جايين نقاتلكم ولا لكم علاقه بينا ولا علاقه بيكم، احنا نطوف بالبيت وننصرف. وكانت عند العرب حتى في عز الحروب كان عندهم اشهر حرم وكان عندهم حرمات وكان عندهم تعظيم للبيت، فكان لو في عز الازمه وهناك حرب وناس جايه تطوف بالبيت اتركوهم هذا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطوف بالبيت لكن قريش ارادت الغرق. هنعمل ايه؟ قريش قررت قريش ان تخرج جيش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء ايه؟ في اثناء الطريق. مين اللي خرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والانقضاء على المعتمرين؟ خالد بن الوليد. وفي هذا نزلت ايات صلاه الخوف بيقول فلما كان الحديبيه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه خرجت في خير المشركين فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فقمت بإزائه وتعرضت له. يقول هو خارجين هم ماشيين في الطريق فانا وصلت على الجبل وشفت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جايين ملبين وكان وقت صلاه العصر، فقلت احسن فرصه انقض عليهم امتى؟ وقت صلاه العصر هم بيصلوا لا يعرفوا يقتلوا ولا ايه ولا يبقوا فقير، هم اصلا معتبرين، فكده احنا كده ايه خلصنا المعركه بدون اي خسائر. وبالفعل قرر ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في صلاه العصر، فاذا بجبريل ينزع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي صلاه الخوف اللي هو ان في جزء يصلي وجزء ايه يقف بالسيوف يحمي. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه امنا منا فهممت ان افيد عليه وهو في الصلاه ثم لم يعزم لنا ولقد كانت لنا فيه خيره. يقولوا ربنا ما قدرش، وقفوا بالسلاح يراقبون في كل مكان واحنا منتظرين ان هم يغفلوا عن اسلحتهم فلا يغفلوا. قال فلم يقدر الله سبحانه وتعالى لم يعزم لنا وكان فيه خير، يعني الحمد لله ان ربنا نجاني وما خليش اعمل ده. قال فاطلع على ما يفوزنا الهم به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الخوف. يقول اول ما شفته بيصلي وقول للصحابه وقفهم يعلموا صلاه الخوف ويعلموا الوافين ماسكين السلاح وهو بيصلي، وقول فوقع في صدري ان هذا رجل مذموم. مش ممكن يعني حتى الخطه اللي انا عاملها مش ممكن. قال فعلمت انه مذموم، وقع في صدري ان الرجل ده مختلف. قال فعلمت ان الرجل مذموم ثم افترقنا وعدل عن سنن خيلنا واخذت ذات اليمين. ثم كانت صلح الحديبيه، كانت معاهده الحديبيه، ودفعته قريش بالراحه. فقلت في نفسي اي شيء باقي؟ بقول لما حصل بقى معاهده الحديبيه انا اتجننت، انا حسيت ان انا عندي مشكله كبيره، انا شعرت ان هناك شيء يجتاح نفسي. فقلت في نفسي اي شيء باقي؟ اين اذهب؟ النجاشي؟ اروح الحبشه؟ اتبع النجاشي محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب محمد امنون عنده. هرقل ملك الروم، هل يا ترى اخرج من ديني الى النصرانيه ثم اصبح عندهم تابع بعد ما كنت سيد قريش وابن سيد قريش خالد بن الوليد بن المغيره، دلوقتي اروح اجري وابقى قاعد في بلاد الكفر تابع عندهم؟ استعملوني بقى يتخذوني عبد يخلوني اكسر الصحون. قال فوقع في نفسي موقعا، فقلت أقيم في داري؟ قال له بيقول إذا أنت قلت في نفسي طبعت في بلدنا. وهو بعينه الخبير رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر على قريش. قلت أو أقيم في داري فمن يبقى؟ فأنا على ذلك. إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. بيقول بعدين فضلت قاعد افكر بعد الحديبيه سنه. بعد السنه دي النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يعمل عمره، يقضي العمره ليه؟ التي منعته قريش يوم الحديبية، قريش رفض نوع السنة يطوف بالعمر يطوف بالبيت وقالت له لا أيجع وتيجي السنة الجاية. فنبع صن قبل وعمل المعاهد، معاهدة صلح 10 سنين، معاهدة سلام 10 سنين. فنبع صن رايح بقى ايه بمقتضى المعاهدة انه يطوف بالبيت في العمر التي في العام الذي يلي يسمى عمر الايه القضية. قال وجاء الوليد اخي. مين اللي جه؟ جه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمره الوليد بن الوليد. قال وانا تغيبت، انا ما حبيتش ان انا اقابل حد من المسلمين ولا اشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف بالكعبه ولا اشوف اخوي، سبت البلد ومشيت وانا عارف الوقت اللي هم هيجوا فيه. قال فلم اشهد دخوله صلى الله عليه وسلم، وكان اخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضيه. فبحث عنه لما راح بقى مكة، دور على أخوه فين يا جماعة خالد؟ قالوا خالد مش موجود، سافر. قال فتلك لي رسالة، ساب له جواب. فلما لم يجدني كتب إلي كتابا، وكان في هذا الكتاب خير عظيم. خالد يحكي يقول فلما قرأت الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب عن ذهاب رأيك في الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني النبي صلى الله عليه وسلم عنك وقال أين خالد؟ فقلت يأتي به الله. أخوه بيقول له هو أنت عقلك فين؟ أنت رجل عاقل، رجل حر، عقلك عقلك، رجل عاقل، ليه مش بتفكر؟ قال لما أرى أعجب من ذهاب رأيك في الإسلام، قال أنا متعجب من نفورك، فكر واعقل الكلام. ثم خاطب الوليد عاطفة خالد وقال له إنما صدق بسألانك. خالد رجل مقاتل يرى القوة، مفتاحه القوة، وهو لم يفكر حقيقة في الإسلام إلا لما عز الدين، وكان بالنسبة له سورة النبي صلى الله عليه وسلم مشهد القوة. فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عليك، كان في هذا وقع كبير في نفس خالد، وقعت منه موقعة. فقال بيقول وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنك وقال، بيقول للوليد أين خالد؟ بيقول له أخوك فين؟ خالد فين؟ وما مثل خالد جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين لكان خيرا له، ولقد تبناه على غيره. بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي لو خالد ده يسلم أنا أقدمه، ولو خل خيره بدل ما هو على المسلمين يبقى للمسلمين لكان خيرا له. فاستدرك يا أخي ما فاتك، الوليد بيخاطب خالد بيقول له استدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة، فتبدد وأحد والأحزاب وبعت الرضوان والحديبية وخيبر، وفاتوا مشاهد كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الحق نفسك. خالد معروف مثل المسلمين بأنه سيف الله، لكن محدش عارف مين في ميزان مين. يعني شوف جواب الوليد وهو حريص على اخيه، وممكن ناس كتير مش منتبه مين هو، مين الوليد من الوليد اصلا. يعني ناس عارفه خالد من الوليد، لكن عارفه مين الوليد من الوليد؟ ممكن يكون خالد من الوليد في ميزان الوليد من الوليد. كثير يعملون للدين لا يعلمهم احد. وقع ذلك في نفس خالد موقعه. خالد في هذه اللحظة قرر أن يفكر. سبحان الله، تحس أنه كان دماغه في الفترة دي كلها هو مش عايز يفكر، هو في فكرة أنه يعادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في لحظة من اللحظات قرر أن يفكر. قال خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، اول جول او انا وقتها قلت خلاص انا هروح لهم. وزادني رغبه في الاسلام وزادني مقاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال له واللي خلاني بقى صراحه يعني هروح اروح انه قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عليك. عليا انا؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عارفني؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خالد الوليد؟ واللي بيقول له الكلام ده مين؟ اخوه. قال ثم رأيت في المنام كأني أخرج في بلاد من بلاد ضيقة إلى بلد أخضر واسع. شفت رؤية حكم الله. بيقول شفت رؤية إن أنا قاعد في بلد ضيقة وفجأة خرجت في بلد واسعة. فقلت إن هذه لرؤية. وكنت لأذكرناها لأبي بكر. أبو بكر الصديق كان معروف إنه بيعرف الرؤى. فذكرتها له. فقال هو مخرجك الذي هداك الله الى الاسلام به. فلما اجمعت ان اذهب قلت هروح للنبي صلى الله عليه وسلم، هروح لوحدي، اسافر لوحدي بعد كل المجهود ده؟ لا انا اشوف حد معايا، اشوف مين؟ اشوف اصحابي. هيصاحب مين خالد بن الوليد؟ قال فقلت اصاحب احد الى محمد. قلت مش معقول هروح لوحدي، اشوف حد يجي معايا. فرقيت صفوان بن اميه، صفوان بن اميه بن خلف. فقلت يا ابا وهب اما ترى ما نحن فيه؟ قال له مش شايف احنا رحنا لحد فين؟ احنا اتبهدلنا. فقال ظهر محمد على العرب والعجم، هلا قدمنا على محمد فاتبعناه. شوفوا ده مفتاح خالد. قال ايه؟ ظهر محمد على العرب والعجم، هلا قدمنا عليه فاتبعناه. فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى صفوان أشد الإباء وقال يا والله لو لم يبق في قريش غيري ما اتبعت. قال له لو ما فيش إلا واحد بس في العالم مش هيسلم أبقى أنا. قال فعلمت أنه موتور، هذا ملتهب، لا تعبان، مش هيعرف سيحتبه عقله، مش ده مش شايف. قال فاستلقنا. فقلت هذا رجل موتور قتل أبوه وأخوه ببدر. قال فلقيت عكرمة بن أبي جهل. شوف خالد مصاحب مين؟ صاحب صفوان بن أمية بن خلف وعكرمة بن أبي جهل، كبار ولادهم أصحاب، كبار صناديد قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولادهم كذلك أصحاب مشتركون في نفس المعنى. قال فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت مسلمة، قلت لصفوان. فقال مسلمة، قال صفوان. فقلت لعكرمة أطول ما ذكرت لك. قال أنا قلت لعكرمة بن أبي جهل نفس الكلام، فقال لي أبدا لو أخي واحد من المشايخ مش هقول. وأسلم عكرمة بعد ذلك وكان من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس أسلم لما أغضبت منه لما فتح مكة. خالد شاف من بعيد شوية. قال فقلت له أطوي عني ما ذكرت لك. قال له خلاص بص ما قلتش إيه، ما تجيبش سيرة حد اللي أنا قلته لك ده ولا كأنك سمعت. قال لا أذكره. قال فخرجت بعدها إلى منزلي وأمرت رحلتي أن تخرج لي. قلت للغلام جهز الإيه؟ جهز الفرس، أنا مسافر خلاص مش هسافر لوحدي، صاحب همة هو قرر هينفذ. أنا عارف أقول لك أنا إيه، أنا كسلان وبعدين جبت كتاب الحرب على الكسل وبعد كده كسلت أدوار، عارف اللي هو إيه؟ هو قال كان نشيط، كان هو عنده مساحة ان هو اذا عزم على شيء سينفذه. يقولوا في خامات قوية خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام اذا فقه، ان في ناس خاماتها حلوة، معدنه حلوة، صفاته حلوة، اخلاقه حلوة، طريقته في الحياة حلوة، فده لما بيتعلم دين بيبقى قوي. في بالعكس هو خلته وحشة. يقولوا إصلاح النفس البشرية مهم، تزكية النفس مهم، والشرع والوحي يغير النفوس. يعني مهما كان المعدن سيء، الوحي إيه؟ إذا استقام عليه العبد يقومه. في ناس معدنها أصلا كانت كويسة، فبالتالي لما بيتعلم الوحي بيبقى أقوى. وأفضل الناس معادن على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم فضلة. لذلك لما نزل عليه الوحي كان نور على نور، نور القرآن على نور الفطرة، على نور المعدن القوي، فكان سراج منير صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت بعدها إلى منزلي فأمرت بوحيدتي أن تخرج إلي إلى أن لقيت عثمان بن طلحة، فقلت: هذا صديق لي، مش يحصل حاجة يعني من راح رايح، أسكو له ما أريد. ثم ذكرت من قتل أبنائه وأبائه، قلت أنا قلت هقول له، خلاص هقول له، هيقول لي زي صفوان ويقول لي زي عكرمة، وبعدين أقول له هيقول لي نفس الكلام، وأقعد أفكره بقى إن هما كان بينهم وبين بعض حرب، طب ما أنا قاتلته، وطبيعة الحرب كده. فكرهت أن أذكره، ثم قلت: وما علي وأنا لاحم في ساعتي؟ لا، في الأخير قعدت أقول ما رايح رايح، مش هيحصل حاجة لما أقول له. قال: فذكرت له ما سار الأمر إليه، وقلت: إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب الماء لخرج. قال له: بص، احنا دلوقتي في مكة عاملين زي الثعلب اللي مستخبي في البحر، لو جه واحد حط شوية مية من فوق لازم هنطلع. فأنا اخترت إن أنا أطلع بإيه؟ برأيي من الأول، أنا أتبع محمد. وقلت له كما كنت لصاحبي، فأسمع الإجابة وقال: غدوت اليوم وأنا أريد أن أخدم، وهذه راحلتي مناخ. قال له: بص، معك، أنا رأيي إن الكلام ده صح، تعال نروح نتنين سوا. فابتعدت أنا هو بيأجوج، إن سبقني أقام وإن سبقته وإن سبقته أقمت، إن سبقته أقمت. فأدلجنا سحرة فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجوج. يقول لي: إحنا سافرنا، أنا أبدي بالفرس شوية، لو سبقت أستناه، وبعدها لو سبق ينتظرني لحد مكان موقعنا فين؟ في يأجوج، مكان على بعد من قريش من مكة، خرجوا خلاص المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالتقينا بالهدة فإذا بعمرو بن العاص، فقال: مرحبا بخالد، أهلا أهلا، إلى أين؟ راح فين؟ قال: أنت إلى أين؟ قال له: أنت راح فين؟ قال: أين مسيركم؟ ما أخرجكم؟ قال: فما الذي أخرجكم؟ فقال: قلت الدخول في الإسلام. صلاة العشاء. حاضر. لسه هيقول حاجة تانية؟ شو بتاعك؟ يعني كده خلاص؟ قال: فالتقيت بالهدى فإذا بعمرو بن العاص، فقال: مرحبا بالقوم. فقلنا: قال: أين مسيركم؟ قلت: إلى أين؟ أو يقول: أنت رايح فين؟ قال: أنت رايح فين؟ فالأخي قال: خالد، أذهب لأسلم. قلنا: الدخول في الإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: وذاك الذي أقدمني. قال له: على فكرة أنا كمان. قال: فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنخنا بظاهر الحلة وأخبر بنا النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا المدينة، ثلاث: عثمان وخالد وعم. قال: فلبست من صالح ثيابي، لبست هدوم بقى حلوة، ثم عمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقياني أخي الوليد، فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك وسر بقدومك وهو ينتظر. قال له: الحق بسرعة، من هو صام عارف إن أنت جاي وسعيد للقائك. قال: فأسرعت المشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ها هي قريش قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها. نوصل لهم: قريش أخيرا ألقت إليكم بفرزات أكبري عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. قال فأسرعت المشي فطلعت فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بنبوة السلام عليك يا نبي الله. فرد علي صلى الله عليه وسلم السلام بوجه طلق فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام كنت أرى لك عقلا ورجمت أن لا يسلمك إلا إلى خير. فقلت يا رسول الله رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق. قال له أنا عملت حاجات كتير قوي ضد دينك ضدك أنت بالذات ادعو الله أن يغفرها لي. قال له أنا وقفت ضدك في مواقف شديدة عنيدة كثيرة في حاجات انتوا عارفينها كمسلمين وفي حاجات انتوا متعرفوهاش ادعو الله أن يغفرها لي. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. قال له ما تخافش انت على عتبة الدين اللي فات راح التوبة تجب ما قبلها. فقلت يا رسول الله ادعو لي. قال له جميل الإسلام يجب ما قبلها بس معلش ادعيلي على ذلك يا رسول الله ادعو لي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع في الصد عن سبيلك أو كل موضع صد فيه عن سبيلك. قال له إنما صد عليه. وتقدم عمرو بن العاص وتقدم عثمان وعمرو بن العاص بايع النبي صلى الله عليه وسلم إنما صد. قال له أنا أبيعك على أن تغفر كل ذنوبي. قال الإسلام يجب ما قبله. قال له وعدني. هم فعلوا أفاعيل كثيرة ضد الدين وكانوا خايفين مقلقين حاسين إن معقول هيغفر. الموقف بالنسبة لأيهم شديد ومرت الأيام وكانت بتعد معركة اسمها معركة مؤتة. ايه معركة مؤتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجل اسمه الحارث بن عبيد رسول مع رسالة يوصلها الى ملك الى عظيم بسرى. قبل واحد اسمه شرحبيل بن عمرو من ملوك غسان وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام. العرب كانوا قبائل وكان في مملكتين كبار مملكة الفوس ومملكة الروم والعرب أتباع يعني إيه في ناس منحازة للمعسكر الشرقي وناس منحازة للمعسكر الغربي قوة سياسة بقى يعني الفوس والروم هم المتحكمون وقبائل العرب كانوا إيه متناحرين ولا قيمة لهم وكل قبيلتين ثلاثة يتبعون ايه معسكر من المعسكرات. فبعث الحارث بن عمير بكتابه بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الى عظيم بصرى ليسلم. فجاء الرجل اللي هو كبير اللي هو شرحبيل بن عمرو ده من ملوك غسان على حدود دولة الروم وقام جايب الرسول ده وقتله. في كل دساتير العالم عبوا العصور ان الرسول لا يقتل انه مش ذنب ومش مقاتل مش محارب يعني مش معنى انت بتكرهه ان هو ان انت تقتله. يعني لو جاءك رسول البوذيين رسول اليهود يسلم لك رسالة فإنه معنى قتل رسول معناه إعلان الحرب. فقتل هذا الرجل لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قاموا 3000 مقاتل لتأديب هذا ليه؟ هذا الرجل الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3000 مقاتل ده لم يجتمعوا قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان أقوى جيش ممكن يطلع. 3000 في جيش بدري كان 314، 3000 ده يعني عدد جبار بالنسبة للمسلمين. أنا ذاك والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الجيش أسامة على الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. دي أول معركة هي شهادة خالد بن الوليد، هي شهادة إيه؟ جندي أسلم ولقى في جيش طالع هيطلع مع الجيش. مقومات خالد بن الوليد إيه؟ مسلم من المسلمين، صحيح إن هو عصام احتفى به والنبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلته، لكن هيطلع إيه؟ عادي جندي زي أي حد. ما قالش لا لا لا انا مفروض ان انا انزل بقى قائد. رجل من المسلمين يخرج مع المسلمين، مين اللي هيبقى قائد عليه؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ده كان مولى، كان بيقول له زيد بن محمد، يعني خالد بن الوليد بن المغيرة هيبقى جندي وزيد بن حارثة يبقى قائد. ورا زيد بن حارثة جعفر بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب، جعفر الطيار. جعفر ده كان مهاجر في الحبشة ثم عاد في نفس العام، كان لسه راجع من الحبشة إلى المدينة بعد 13 سنة غياب. ثم عبد الله بن رواحة رجل من الأنصار، وكانوا زمان عندهم العرب يروا، كان العرب يرون أن قريش هي أم القرى، وهي أم القرى بالفعل، يعني كانوا ما كانش ينفع أن حد من غير قريش يتسلط على رجل من قريش، قريش لها المكانة. لكن هذا كسره الإسلام، أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ما فيش مشكلة أنك أنت تشتغل جندي للدين مع أي حد، شو مهم مين هيقود، المهم إحنا نشتغل للدين. طب لو ما فيش شغل ديني، لو أنت ادعيت أنك أنت صديق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهنا خالد تقديم الأولياء بيغير، وخالد كان صادقا والصادق يصنع الله له. خرج خالد بن الوليد في جيش الأمراء اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى جيش الايه؟ جيش الأمراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة، عارف احنا خارجين ودي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلناها في السيرة كذا مرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته ان لما كان يخرج في معركة او في مهمة كان يقول في امير، في حد قائد على المجموعة دي، ليه؟ هيختلفوا، يبقى حد بيفصل، هيختلفوا حتى في اهنام، ولا نخرج ولا نمشي ولا نسرع ولا ناكل اول ولا نصلي الاول ولا نقصر، ولا يبقى في حد بيفصل. دي ثقافة، الناس تتعود الانقياد بسهولة. مش نوع صار ما كانش بيربي فرعنة، انما بيربي مسلمين عباد يعرفوا ازاي، يعرفوا لكل رجل الحق هو قدره. فهنا نوع صار قال عليكم زيد بن حارثة، قالوا خلاص سمعنا وطعنا. قال فان قتل فجعفر بن ابي طالب، سمعنا وطعنا. قال فان قتل فعبد الله بن رواحة. العجيب ان الثلاثة قتلوا، 3000 مقاتل لما وصلوا على حدود مملكة غسان لقوا الجيش المقاتل 200000 مقاتل. هما كانوا مخرجين 3000 مقاتل ده ما حصلتش قبل كده، وفاكرين بقى ان احنا ايه؟ يعني معانا جيش، معانا ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة، معانا جيش. ثم فوجئوا لما وصلوا ان جيش الروم 100000 مقاتل. هنا حصل نوع من انواع الهيب والملك. خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم خالد بن الوليد، وتهيئ الجيش ووصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدات المعركه. القوات الثلاثة. وسقطت راية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشهد غزوة موتة ممكن يرجع في السيرة، احنا شرحناها بالتفصيل، لكن انا يهمني هنا خالد، ان خالد الوليد اسلم منذ اشهر ثم خرج عاملا للدين مباشرة. كان ايه امكانياته، طاقاته، مواهبه؟ ان هو مقاتل، هيعمل ايه؟ هيقاتل. خالد يقاتل ووجد نفسه جندي، اتحط في المكان اللي هو فيه، ما قالش لا احنا النهاردة واحد معاه شهادة اعلى من التاني ولا اكبر سنا من التاني ولا عنده سبق في مسألة، يقول لك انا ازاي ابقى في المكان الفلاني وفلان فوقي، وبالذات في اعمال الدين. يعني عارف اعمال الدنيا لو راح لقى المدير بتاعه وصل منه بعشر سنين ما عندوش مشكلة، لكن لما بيجي في اعمال الدين بتحس ان انت بيحصل له يعني مشكلة. شوفوا صدق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف عالج الوحي نفوس هؤلاء، وكيف كان الطبيعي عادي. احنا بنحكي القصة وانت لما تقعد تتفكر كده، هو خالد هينزل تحت زيد بن حارثة من ناحية القوى الاجتماعية والمجتمعية هيقدر يتخطى ده؟ اتخطى عادي. هينزل تحته جندي وخالد من هو وكان قائد في الكفار ثم ياتي جندي في وسط المسلمين عادي، هيعيش جندي عادي ويمسك السيف ويقول له اطلع هنا، امشي هنا، وانت لابس هنا ازاي، تقف هنا ازاي، كل الوقت ينام الوقت يجري الوقت، هيعمل ده ويسمع ويطيع بكل بساطة؟ عادي. فخالد بن الوليد تخطى نفسه ثم سخر كل الطاقة التي يحملها في الدفاع عن الدين. استشهد زيد واستشهد جعفر واستشهد عبد الله بن رواحة، وظل خالد يقاتل، هو يقول حتى كسبت في يدي 9 أسياف، بقول أنا فضلت قاتل لحد ما إيدي كل ما أجيب سيفي كسل من كتر الضرب، حتى كسر في يدي 9 أسياف يوم موتة. وقتل القادة الثلاثة وسقطت راية الإسلام. هنا مشهد ظهر فيه خالد، أخذ الراية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثابت بن أقرن. الراية لما تسقط معناها أن الجيش ده بيعلن الهزام، وكان هذا عند غروب الشمس. الراية آخر واحد قائد من القادة موجود اتقتل، الجيش ده ما عادش له قائد، معناه ان هو هيتقتل عن بكرة ابي او هيؤسر عن بكرة ابي. وغاية بتسقط، يعني الناس مش عارفة تروح فين، كله بيجي في كل حتة، بقى كل واحد فجأة مسؤول عن نفسه. قال فاخذ الغاية ثابت بن اكرم ثم لما وجدني قال خذ الغاية. قال له خذ الغاية. قال له انا انما انا جندي. قال له انا لسه مسلم بقالي 3 شهور مش عارف، انا اخذ الغاية؟ قال انما اخذتها لك. قال فاخذت الغاية بيمين. هنا هذا مشهد ان خالد لما راى الغاية وهو لسه ما دار في مقتبل ايامه انطلق عاملا للدين بكل طاقته، اللي هو واحد شايل هم تحمل مسؤوليه. وهذا التحمل من خالد المسؤولية جعل خالد يقف في مكان مختلف تماما عن كل من كان معه. يعني خالد الوليد أصبح في هذا المشهد سيف من سيوف الله. ليه؟ لأنه هو محدش يقوله ابو خير بقى وبيقولك ايه من تأمر بغير امرة، يعني محدش قاله تأمين، محدش قال له انت قائد للجيش، محدش قال له انت هتشيل. هو فجأة لقى مفيش حد يشيل، قرر انه يشيل. طب امكانياته ايه؟ حبه، دينه، لا شيء يدفعه لفعل ذلك. هو قادر على حماية نفسه، قادر على الفرار، قادر على ان يقتل من يأتي اليه، لكنه تحمل بغير ان يحمله احد الرسالة. هو قرر ان هو يتحمل الجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة معدية يجلس مع أصحابه يقول أخذ رواية زيد بن حارثة قاتل زيد بن حارثة غفر الله لزيد قتل زيد بن حارثة. أخذ رواية جعفر بن أبي طالب قطعت يد جعفر اليمنى قطعت يد جعفر اليسرى. أخذ جعفر رواية بعضده غفر الله لجعفر قتل جعفر. أخذ رواية عبد الله بن رواحة مثلا بيحكي القصة لأصحابه في المدينة ثم قال قتل عبد الله بن رواحة. أخذ رواية سيف من سيوف الله عسى الله أن يفتح على يدك كان هذا السيف هو خالد. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله عافيك. أخذ رواية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. خالد أمسك قضية الإسلام قضية الحرب في وسط جيش أنهاك القتال الشديد. يقول الراوي إن هذا المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أرى اثنين جميعا. يقول كان الوقت اللي خالد يأخذ فيه رواية كان الجيش في هرج ومرج. جيش أنهاك القتال أيام ستة 3000 مسلم يواجهون 100,000 مقاتل. جيش انفرط عقده وفقد تنظيمه وأصبح مهيئ لأن يدمر تدميرا كاملا وقتل قواده الثلاثة. مش هقول لك بقى على الروح المعنوية على الجيش كانت عاملة ازاي أنذاك ولا الإمكانيات كانت عاملة ازاي من ناحية العدة والعتاد. خالد بن الوليد اللي قرر إن هو يأخذ الراية ويقاتل وكان قراره آنذاك إن أفضل مصلحة ممكن تحقق إن هو يعود بالجيش دون مزيد نزيف لكن العودة بالجيش سالما أمر صعب في هذه الظروف. فقرر إن هو يضع خطة للانسحاب وكان مقاتلا فسا عبقري ظل طوال الليل يفكر. الليلة اللي هو أخذ فيها الراية هي نفس الليلة اللي قتل فيها القواد الثلاثة بعد أخي القواد الثلاثة بعد ستة أيام قتال. وكانت خطة انسحاب خالد خطة واضحة قام بتبديل الكل غير كل حاجة وكان هذا فيه بس لروح الأمل عند الجنود المسلمين وبث الرعب في نفوس المقاتلين الأعداء في جيش الروم. فجعل الميمنة مكان الميسرة والميسرة مكان الميمنة وغير قلب الجيش فاستبدل رجال القلب برجال الآخرين وجعل مقدمة الجيش في الساقة وساقة الجيش في المقدمة وسحب الجيش من ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمي الانسحاب ونشر الساقة ليحتل الفرسان مساحة شاسعة في الأرض وأمر الفرسان أن يحدثوا أصواتا للطبول. استعمل الروح المعنوية القوية في الطبول والحماس. ثم أمر الفرسان أن يدوروا في دوائر ضيقة ليثيروا الغبار حتى يدخل في نفوس قادة الروم ويهمهم أن جيشا جديدا ومددا كبيرا قد جاء لجيش المسلمين. ووجد الرومان أنفسهم أمام جيش جديد. صبح بالليل كانوا بيقاتلوا في ناس صبح الصبح لا ناس تانية خالص. بقالهم ست أيام متعودين على طريقة معينة في القتال لقوا الخطة اتغيرت تماما. وكل واحد جاي جديد لسه جاي إيه هينزل بقى من جديد تصوراته الجديدة. سرى في المسلمين في الميمنة والميسرة كل الأخبار جاءت إلى قائد الروم إن هناك جيش جديد. يعني بتاع الميمنة قال له في جيش جديد وبتاع الميسرة قال له في جيش جديد وبتاع المقدمة قال له في جيش جديد. فوجد الروم غبارا يسد الأفق من بعيد ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش الإسلامي ودوت أصوات التهليل والتكبير من شكر الغضال عن كتائب بن فوزان تبى إحداهما الأخرى في التنسيق لاقدا نحو المسلمين في موت. رجفت الأرض رجفا لوقع حوافل الخيل. هنا جيش يقوم قرر أنه هو لابد من تغيير خطة. في الفترة اللي هو بيفكر فيها من تغيير خطة خالد انسحب وجعل ساقة الجيش يقفون للحماية فينسحب خطوة ثم يقف قادة الجيش أو فرسان الجيش للحماية فيظن جيش الروم أنه كمين يعني إيه العوار ويسيب الإيه ويسيب الفرسان في مشهد كأنه كمين عشان التانيين يدخلوا التانيين واقفين منتظرين الإيه منتظرين الأمر بالهجوم. حتى سافر خالد 600 ميل قطع 600 كيلو وهم لسه شايفين ان في كمين حتى عاد خالد بن الوليد بالجيش. يقول الواقدي رعبوا وانكشفوا منهزمين وقتلوا مقتلها لم يقتلها يومئذ احد. اخذ اللواء خالد ثم حمل على القوم فهزمهم الله اسوأ هزيمه رايتها قط حتى وضع المسلمون اسيافهم حيث شاء وكان القتال ذويا. خاضه المسلمون بحنق وغيظ وكان جمانا في تراجعهم امام هجوم خالد يقاتلون بشراسه. يقول خالد انقطعت في يدي يومئذ 9 اسياف. عاد المسلمون الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاذا بالناس يقولون لهم لقد فضلتم وقتل القاده بين اظهركم. يقولوا هو ايه ده انتوا جايين تعملوا ايه؟ ليه ما موتوش انتوا كمان؟ فقال انتم الفضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم القرار. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لخالد انه بالفعل اخذ القرار السليم. كان قرار الايقاف النزيف هو القرار الامثل. كان قرار الأفضل آنذاك. صحيح كان ممكن واحد يقول وليه ما يموتوش قوموا فموتوا على ما مات عليه لكنه أراد أن يعود مرة أخرى. يقول خالد كانت له كلمة يقول عند الصباح يحمد القوم السرع يعني يقول هو بيسي طول الليل يسري بالليل طوال الليل بجيشه يعد العدة ثم عند الصباح يحمد القوم السرع. الناس اللي كانت نايمة وبعدين فجأة بقى عرفت يعني ايه إعداد. وكانت هذه كلمة خاصة بخالد يعني خالد بن الوليد عاد بجيش موتى سليما وأصبح منذ ذاك منذ هذا الوقت معروف في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعدة أشهر في فتح مكة خرج معه خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة دي جعل خالد قائد من قادة الجيش. إيه ده؟ اتنقل من عسكري لقائد على طول كده؟ يعني مش كان أولى إن هو يجعل مثلا أحد السابقين الأولين في قيادة الجيش؟ يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام يخلي واحد لسه مسلم جديد يبقى قائد في حين إن هو في ناس أسلمت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل خالد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يولي على السبق إنما كان يولي على الكفاءة. إن طب أصل فلان آدم هو آدم بس المكان ده مش محتاج إلا آدم. المكان ده محتاج الكفء في هذا المكان القوي في هذا المكان. طيب بس القوي ده ممكن يكون ما عندوش ديانة فيحتاج القوي الأمين. خلي واحد فوق أمين. لذلك لما اختلف يوما خالد بن الوليد مع عبد الحي بن عوف فقال لعبد الحي بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنتوا بتستكبروا علينا بأيام أنتم سبقتمونا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب على أن يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. قال له: أنا مش معنى أن أنا وليتك قائد أنك أنت تفهم أن ترتيب الدين مختلف، هذا رجل سابق في الإسلام، هذا من السابقين الأولين وهذا له مكانة. لكن القائد أي حد يقول عادي، أدام كف وقود ده ملوش علاقة بده، موقعك في القيادة حاجة وموقعك في الدين حاجة تانية خالص، فمش مهم ان انت هتبقى القائد في مكان معين، خليك قود في مكان معين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عمل ايه؟ جعل خالد على ميمنة الجيش وقال له: لا تقاتل. قال له: قدر استطاعتك، الزم ايه؟ ضبط النفس، احنا مش عايزين سفك دماء. ولكنهم ألغموه على القتال، هو نفسه يقول ذلك. قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ولام النبي صلى الله عليه وسلم على ميمنة الجيش، وأمر خالد بن الوليد والزبير بن عوام ألا يقاتله. الزبير كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد على ميمنة قوات المسلمين، كان عليه أن يدخل مكة من أسفلها. لكن بعض رجال قريش جمعوا ناسا بالخندمة وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم خالد الإسلام فرفضوا، فعرض عليهم الإسلام مرة أخرى فرفضوا وقرروا القتال، فقتلهم وقتلهم. بيقول: والله يا رسول الله بدأونا بالقتال. قال: أنا ما كنتش عايز أقاتل، بس هم بدأونا بالقتال ورموا بالنبل ووضعوا فينا السلاح، والله وقد كففت ما استطعت. قال له: أنا فضلت أقول للجنود بلاش، كففت نفسي وكففت جندي ما استطعت، ودعوت من الإسلام فأبوا، فلم أجد بدا أن أقاتله، فزفرنا بهم وهزموهم، هزموهم من كل وجه، أخذوهم معهم، وقتل من المشركين 28 وجه، قتل 28 واحد، وفتحت مكة. لما فتحت مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وأخذ خالد بن الوليد معه في حنين، نوع السلام هنا جعل خالد بن الوليد من قائد من جندي إلى إيه؟ إلى قائد في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعله قائد على الجيش لوحده. قال له: في صنم اسمه العزة، روح اقتل العزة، روح شيلها، روح اهدم الصنم، اهدم الصنم ده. وكان صنم معظم، والقوم قالوا له: يا رسول الله احنا ممكن نسلم معاك، بس احنا ما نعرفش نهدم الصنم ده لان فيه قوة خارقة والصنم ده ممكن يعمل فينا حاجة. كانوا ما زالوا خايفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ روح اهد الصنم، وهتلاقي واحد طلع لك واحدة طلع لك عجوز كده كبيرة تخينة شعرها كبير بتخوف الناس، اقتلها. فذهب خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، ثم دخل وقال بأعلى صوته: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى العزة وكانت بهوازن، وقال: انطلق، فإنه تخرج عليك امرأة شديدة السواد طويلة الشعر قصيرة. فخرجت تقاتل خالد بن الوليد، فشد عليها خالد فقتلها، وقال: ذهبت العزة ولا عزة بعد اليوم. فكان خالد قائد هذا الجيش. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، ويوم حنين انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالد ظل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل عنه. لما فضل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وإذا بخالد يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرح خالد جرحا شديدا، وبعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس عن عبد الرحمن بن أزهد. عبد الرحمن بن أزهد ده ابن أخو عبد الرحمن بن عوف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد بن الوليد. يقول نبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدور هو فين خالد بن الوليد. قالوا له ده هو في الخيمة بتاعته مجروح. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى جرحه ونفث فيه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مجروح. ويعوده النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. وبالفعل يشفي الله سبحانه وتعالى خالد ليقوم ليستمد في القتال. خالد نوع سلام استعمله منذ إسلام خالد إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت 4 سنين. ما فيش معركة في الإسلام إلا وخالد فيها. وكل مرة بإيه؟ بيحرز تقدم. حتى إن الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد خالد قائدا لجيش المسلمين. يعني خالد له مساحة عظيمة جدا في حروب جدا. وكان الصديق يحبه وكذلك عمر. وكان الصديق يقول عقمت أرحام الأمهات أن تلد مثل خالد. يعني هذا واحد زي خالد ده. كان خالد مقاتلا فزا منفقا يبحث عمره عن الشهادة ويقول لا أعلم كيف أثني على ربي. يقول أنا ربنا يكرمني إكرام غير عادي. مش عارف أنا أحمد ربنا على إيه؟ أحمد ربنا على إيه ولا إيه؟ أحمده على مشهد أكرمني الله سبحانه وتعالى فيه بالنصر، أم أحمده على مشهد أكرمني الله سبحانه وتعالى فيه بالشهادة؟ يقول أنا أبحث عن الشهادة ولو أنا ما خدتش الشهادة أنا منتصر. في الحالتين أنا سعيد، في الحالتين أنا في نعمة. وكان ينظر إلى أبنائه ويقول يعني في آخر عمره يقول ما من موضع في جسدي إلا وفيه طعنة أو ضربة ثم أموت على فراشي كما تموت البعير ألا نامت عين الجوانا. قل لهم أنا قتلت أكثر من 100 معركة في سبيل الله. كل حتة في جسمي متشرحة. ضربة مرة بالسيف ومرة بالرمح ومرة من بعيد بالنبل. ما فيش جزء في جسدي إلا وفيه علامة. ثم أموت على فراشي. زعلان أموت على الفراش. فلا نامت أعين الجوعان. يقول أنا خلقت لأعز الدين. أنا خلقت لأقاتل. أنا خلقت لأواجه الجبناء. وله يعني قصص طويلة. لكن أختم يعني قبل أن إن شاء الله يعني المرة القادمة نتكلم على حروب خالد مع الصديق ثم مع عمر وكيف كان خالد سيفا من سيوف الله سلّه الله سبحانه وتعالى على أعدائه. خالد كان منفقا، منفق مال. يعني مش بس إنه كان بيقاتل، كان منفقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجمعوا الزكاة ذهب صاحب الزكاة إلى خالد يطلب منه الزكاة فلم يعطيه خالد. فاشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا واحدة أجمع الزكاة والناس كلها ادتني الزكاة، الزكاة 2.5%. بعد ما المال يبلغ النصاب ويمر عليه الحول، النصاب قد ايه؟ نصاب المال التي تجي فيه الزكاة دي 85 جرام ذهب عيار كامل 24 121.5 عيار 18. ولو عنده ذهب متجمع بيحولهم يبقوا ايه؟ يبقوا عيار واحد. يعني عنده قطعتين عيار 18 وقطعتين 24 بيوحد يبقوا عيار معين. وبعد كده ايه؟ اذا بلغ المال النصاب ومضى عليه حول سنة، يعني سنة قمرية سنة هجرية، يبقى المال ده بلغ فيه ليه؟ بلغ فيه ان هو يزكى. الزكاة دي يكمل مكان الإسلام. الزكاة دي 2.5%. فالراجل بيقول له خالد هات الزكاه، انت معاك فلوس درجه النصاب ومال عليها السنه، هات الزكاه. فلم يعطيه خالد، فرفع رجل قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهبت لاخذ الزكاه فاعطاني فلان وفلان وفلان وامتنع خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الى خالد. قال له نقص واحد تاني. فقال وليما يا رسول الله؟ قال له يعني اشمعنى واسطه يعني؟ يعني هو اشمعنى خالد بقى؟ عشان قائد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد يريد نذر اعتده في سبيل الله. قال له خالد بيطلع ماله كله لله. قال له خالد مش محتاج 2.5%، هو جاء من قبل واعطاني المال كله فما عدتش رحلتين. فقال ان خالد يريد منفقا وكان جوادا كريما وكان متواضعا، يعني كان خالد بن الوليد يبحث دائما في مرضات الله سبحانه وتعالى، وكان متواضع ما كانش يستكبر على الناس. ويعني اقص لكم قصه كيف كان خالد بن الوليد متواضع، يعني واحد ما عندوش مشكله ان هو يبقى جندي من جنوده بيحصل بينهم بعض نزاع والجندي يقول له انا هرفع امرك للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له تمام ارفع، ويرفع الامر للنبي عليه الصلاه والسلام ويقبل ان يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام ينصر الجندي على خالد، ويقوم خالد باداء حق الجندي، ثم يستعلي الجندي على خالد فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد الامر مره اخرى. لما في احد المعارك خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجل فله سلبه، يعني لو في معركة واحد في الناس بتقاتل فالرجل مثلا لابس درع معاه سيف لابس خوذة، فأنا بعصام الحاجات الشخصية دي مش ايه مش ذات قيمة، ايه عربك السيف بتاعه خده، فاللي بيقتل واحد لو في غنائم بيحطها في بيت مال المسلمين توزع الغنائم، لكن على قد الأدوات يعني ايه كان لابس جاكيت حلو خد الجاكيت، مش يعني ايه يعني نوع سام امر الله بان الادوات البسيطه ممكن الراجل ياخدها. فمره واحد من المسلمين في جيش خالد قتل رجل كان معه سلب من ذهب، خوذة ذهب سيف ذهب درع ذهب، فالرجل اراد ان ياخذها فقال خالد ضعه في بيت مال المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رجل فله سلب، وهذا من السلب. فقال ضعه في بيت بني المسلمين، ضعه في القناة. فقال والله لا أفعلن أمرك للنبي صلى الله عليه وسلم. فسكت خالد قائد جيش وعسكري يقول له والله لا أريك. فسكت خالد. فلما ذهبوا إلى المدينة رفع الجندي أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا. فاستبع النبي صلى الله عليه وسلم خالد وقال يا خالد ما حملك على هذا؟ قال له أنت ليه عملت ذا؟ فقال يا رسول الله استكثرته علي. كان واضح أنا مش أخذ معي بس أنا حاسس أنه كتير استكثرته. فقال يا خالد أعطيه. قال له ده المقاتل اديله خلاص بقى، واحد طلع في نصيبه قلم والتاني طلع في نصيبه ذهب رزقه. فذهب خالد واعطاه. فقال الرجل الم اقل لك؟ الرجل بقى ايه؟ بقى مش عارف الكلام لازم ياخذ حقه كلام. الم اقل لك ان هذا حقي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا خالد خذه منه ولا تعطيه إياه، ما لكم وصاحبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم وأمرائي؟ ما لكم ولأمرائي؟ لكم صفوها وعليهم كدايوها. قال له لا، هو أنا لما بقول له كده عشان حقك خلاص خد حقك، لكنك أنت ما تستطلش عليه. وأدبه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه فعلا أن يأخذ هذا لأجل أنه أراد أن يستعلي على خالد. خالد كان متواضع ما كانش عنده مشكلة خالص، ما كانش عنده مشكلة يقول له اديها له حاضر وكذا اديها له حاضر. هؤلاء هذه نفوس كبيرة، نفوس عظيمة، نفوس قهرت نفسها لله. يعني أعظم شيء على الإطلاق إن أنت تعرف إنك أنت تتحكم في نفسك. يقولوا من أشكل آيات أو من أعظم آيات القرآن أن موسى عليه السلام قال ربي لا أملك إلا نفسي. يقولوا إن واحد يملك نفسه يعرف يقول لنفسه لا، يعرف يقهر نفسه وعم استعلاء النفس. الكل يعلم أن السيف له سطوة، سلاح له سطوة، المال له سطوة. اللي بيملك المال أو اللي بيملك السلاح ده له سطوة. ويعني لا يخفى عليكم ما ترون في حروب العالم إن كل اللي معاه سلاح ده مش سهل، له سطوة. فكان خالد الوليد متواضعا رضي الله عنه. خالد يعني أقف عند الحد وكل قوله لا يستغفر الله.